إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، تتميما لما ذكرناه في الخطبة السابقة حول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، نجمل في هذه الخطبة واجب المؤمن نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الواجبات هو الإيمان به، وأنه رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الإيمان صادقا وحقا إلا بالبرهان والدليل، يعني أن يقوم عند المؤمن البرهان والدليل على أن محمد بن عبد الله إنما هو رسول الله حقا صلوات الله وسلامه عليه. وقد آتى الله تبارك وتعالى النبي من البراهين والدلائل ما يقطع عند كل ذي بصر وحقيقة أنه رسول الله حقا وصدقا وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال الله تبارك وتعالى يظهر في كل جيل وفي كل وقت دليلا جديدا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول. فمن ذلك على سبيل الإجمال هذا الكتاب المنزل، القرآن المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، والذي جعله الله الآية الباهرة الباقية إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته، أي دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، كتابا، هذا الكتاب المنزل عليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وذلك أنه معجزة حية باقية، تحدى الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين أن يأتوا بسورة من مثل سوره. ثم كذلك تصديق الله تبارك وتعالى له في كل ما قاله وما وعده الله تبارك وتعالى به. فالمواعيد الكثيرة، الوعود الكثيرة التي وعده الله تبارك وتعالى بها قد أنفذها الله تبارك وتعالى إليه. نصره وتمكينه وإعزازه على كل من ناوأه وحاربه وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى أعز جنده وأعز رسوله وحقق له ما وعده الله تبارك وتعالى به. كل ما وعده الله به حققه الله تبارك وتعالى له ولأمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما ذكر النبي أنه يكون قد كان، ما كان في حياته وما كان بعد مماته صلى الله عليه وسلم. كذلك كل ما أخبر عنه النبي مما سبق جاء صدقه فيما أنزله الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة، فإنها مصدقة لما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك صفته صلى الله عليه وسلم وصفة أمته وصفة عمله مما ذكره الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة جاء النبي مصدقا لذلك. الشاهد من كل هذا أن الأدلة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه أدلة وبراهين عظيمة ينبغي أن يكون عند كل مؤمن استحضارها لمعرفة أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. هذا إلى ما أجرى الله تبارك وتعالى على يديه من المعجزات وخوارق العادات التي لا يمكن أن يكشفها الله تبارك وتعالى ويفعلها إلا لنبي ورسول مبارك صلوات الله وسلامه عليه، كنبع الماء من بين أصابعه، تكسير الطعام القليل ليكون كثيرا، انشقاق الطمر له صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين والمعجزات الدالة على صدقه. ثم صفاته الشخصية صلى الله عليه وسلم، من أنه الصادق الأمين الإنسان المبارك بكل أنواع البركة صلوات الله وسلامه عليه، فليس فيه صفة قط من صفات أهل الكذب والنفاق هل أدلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأما هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فلم يكن شاعرا ولا كاهنا ولا متقولا على الله، ولو كان من المتقولين على الله لأهلكه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك من يكذب عليه ويخليه، لا، بل إن من يكذب على الله لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى في حياته وبعد مماته. كيف يفتري عبد على الله تبارك وتعالى ويدعي ما يدعي؟ يدعي أنه رسوله وأنه أرسله وأنه جاء بوحي وأنه وأنه، ثم يخليه الله سبحانه وتعالى ويتركه؟ لا بد أن يفضحه الله، وهذا شأن الله وسنته سبحانه وتعالى في كل من يفتري عليه، حتى من افترى عليه وسيفتري عليه بأنه هو الله، فإن الله تبارك وتعالى يفضحه ويقتله بيد المسيح عيسى عليه السلام هذا الدجال. فكل من كذب على الله وافترى على الله تبارك وتعالى لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى. فهذا النبي المؤيد من الله تبارك وتعالى الذي نصره الله وأعزه وأعز جنده صلوات الله وسلامه عليه، هذه من أعظم الأدلة على أنه رسول الله حقا وصدق. الشاهد أنه أول واجب على كل مؤمن أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدق، ثم بعد ذلك أن يصدقه فيما أخبر. يجب تصديق النبي في كل ما أخبر به عن الله وعن رسالاته وعن غيبه، هو المؤتمن على غيب الله تبارك وتعالى، وكذلك عن شرعه ودينه. كل ما أخبر به النبي يجب تصديقه فيه، سواء ما يعني جاء في كتاب الله تبارك وتعالى المنزل أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس في الكتاب، فإن النبي لا يكذب على الله تبارك وتعالى، وكل ما يتكلم به إنما هو وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. فمن ذلك مثلا سؤال القبر، سؤال الملكين في القبر وعذاب القبر ونعيمه والأهوال التي حدث بها النبي عن يوم القيامة وكذلك عن الصراط، كل هذا ليس، وخروج عصاة المؤمنين من النار، هذا ليس في القرآن نصا وحدث به النبي صلى الله عليه وسلم بنصوصه، فيجب تصديق النبي في كل ما حدث به صلى الله عليه وسلم. كذلك ما حدث به النبي عن ربه سبحانه وتعالى، كأن يخبر النبي بأن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب، وكما ترون القمر ليلة التم ليس دونه سحاب أو حجاب. فالإيمان بما أخبر به النبي عن ربه، أو قول للنبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فوطيه الحديث، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينظر إلى عباده ممحلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب، ونحو هذا مما حدث به، أو قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم بتوبة يعني عبده من أحدكم أضلته ناقته بأرض فلاه ثم لما أيس منها قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فحديث النبي عن الله تبارك وتعالى بأنه يفرح وأنه يضحك وأنه ينزل وأنه يرى في الآخرة مما حدث به، يجب الإيمان بكل ذلك، وأن النبي لا يقول إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. فما حدث به عن الله أو حدث به عن غيبه عن يوم القيامة أو حدث به يعني عن عذاب القبر ونحو ذلك أو نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار أو صور من هذا، يجب الإيمان بذلك، حتى لو كان يعني حدث بأمر غريب لم يعهد مثله يعني في الناس، كما قال النبي ذات يوم: بينما رجل يركب بقرة إذ يعني نظرت إليه فقالت له: إني لم أخلق لهذا، إني خلقت للحرب والزرع. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وكذلك حدثهم النبي مرة فقال: بينما راعي في غنمه إذ عاد الذئب على شاة فأخذها فاستخلصها منه، يعني ركض وراء هذا الراعي فاستخلصها منه، فنظر إليه الذئب وقال لها وقال لو من لها يوم الربع يوم ليس لها راع غير. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فقول النبي إني أؤمن بهذا أنه لم يحدث به من عند نفسه، لم يشهد النبي هذا الحدث، وإنما هذا أمر حدث وأخبر به النبي والنبي يخبر به الناس، فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي وإن كان شيئا غريبا لم يعد مثله يعني في الناس، يجب تصديق النبي فيما يخبر صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خبر يجب تصديقه فيه. كذلك من واجب كل مؤمن نحو النبي أن يطيعه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر. وقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي طاعة لله، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا. فطاعة النبي هي طاعة لله تبارك وتعالى، وأمر الله بطاعته مطلقا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة الرسول مطلقة، وجعل طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء أي مع أولي الأمر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فجعل التنازع إنما يكون مع أولي الأمر، أما مع الله ومع الرسول فمن نازع الله أو نازع الرسول كفر، الرد على الرسول كالرد على الله. فمن رد على الرسول أمره وخبره وقال له لا أفعل هذا كبرا وعنادا فهو كالرد على الله تبارك وتعالى، كافر بالله تبارك وتعالى. فيجب على كل مؤمن أن يطيع النبي في كل ما يأمر به، سواء كان هذا الأمر موجودا في القرآن يعني أنزله الله في كتابه أو لم ينزله الله، وإنما أوحاه للنبي وحيا ولم يكتب نصا في القرآن، فإنه يجب طاعة النبي في كل ذلك، في كل ما يأمر به. من ذلك مثلا خصال الفطر، خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الليبطين وحلق العانة، وكل خصال الفطرة أمر به النبي وأخبر أن هذا من خصال الفطرة، فيجب طاعة النبي في هذا. وكذلك المضمضة والاستنشاق في الوضوء والبدء بالميامن كما يعني فعل النبي وكما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما قاله النبي في أمور يعني اللباس والزينة وكل ما يعني كذلك في نظم الاجتماع وكذلك ما يعني نهى عنه صلى الله عليه وسلم، يجب أن ينتهي المؤمن كذلك عما نهى عنه رسول الله، يعني يأتمر بما أمر وينتهي عما نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنهى عن الخلوة مثلا بالأجنبية، وأن تسافر المرأة يعني يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ونهى عن التختم بالذهب للرجال، ونهى عن لبس الحرير للرجال، وأمور كثيرة نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي: في من يظن أن الله لم يتعبد الناس إلا بالأمر المنزل في كتابه، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعانا على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. فالنبي يقول يوشك أن يعني يأتي في أمته من يقول حسبنا كتاب، يعني يكفينا القرآن، فنحل ما أحل ونحرم ما حرم لنلتزم به وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت هذا القرآن يعني وحيا ومثله معه وحيا كذلك. فالذي مثل القرآن هو يعني الوحي الذي وهو سنة النبي التي أوحاها الله تبارك وتعالى نبيه وليست في القرآن، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على النبي وأعطى النبي صفة بيانه للناس، قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فقد يكون الأمر مجملا ويبينه النبي تفصيلا صلوات الله وسلامه عليه، وقد يضيف عليه أحكام كما حرم الله تبارك وتعالى من ضمن المحرمات في النساء الجمع بين الأختين، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف بين النبي أن هناك إضافة، نهى النبي أن يجمع الرجل في زواجه بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا قائم بالسنة يعني بالوحي المنزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا يحل لأحد أن يقول لا لا ألتزم إلا بما جاء في القرآن، وأما جاء في ما جاء في السنة فليس بلاز بل لاز. إذن الخلاصة من هذا أنه من واجب كل مؤمن أن يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ونهيه، فما أمر به النبي يطاع وما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ينتهى في الصغير والكبير في كل شيء في كل شيء في كل شيء، وما أمر به طبعا أمر إيجاب، وأما أمر الاستحباب فإن أمر الاستحباب فإن هذا موجود في القرآن وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الاستحباب إنما هو أمر من فعله فحسن فله أجر، ومن لم يفعله فليس عليه يعني وزر، وهذا موجود في القرآن، أوامر موجودة في القرآن كقول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا من أمر الاستحباب، هذا من أمر الاستحباب وليس من أمر الإيجاب، فالقرآن فيه أوامر للاستحباب ويعني وفيه أوامر الإيجاب، وكذلك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه في أوامر أمر بها النبي وجوبا فهذه يجب طاعته فيها، وكل مخالفة له إنما تقتضي الإثم، وكذلك أوامر إنما ندب الأمة إليها ويعني حببها للناس، فمن فعلها فحسن هذا له أجر، ومن لم يفعلها فليس عليه وزر، ولذلك ينبغي أن نعلم أن كلمة السنة التي تطلق عرفا عند بعض الناس السنة هي المستحب، هذا إنما هو إطلاق عرفي، وإنما السنة سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني أقواله منها أقوال لازمة وهو ما أمره إيجابا، ومنها يعني أقوال مستحبة وهو ما أمره استحبابا صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك من واجب كل مؤمن نحو النبي صلى الله عليه وسلم تعزير النبي وتوقيره وتعظيمه وإجلاله صلى الله عليه وسلم ومحبته أعظم من كل شيء، أعظم من نفس الإنسان ومن ولده ووالده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وهذا وإن كان عبادة لله تبارك وتعالى وقرب لله لأن هذا رسول الله هو الذي أرسله وهو الذي اختاره، فإن كان محبة النبي إنما هي من باب العبودية لله تبارك وتعالى فإن من باب العبودية لله أن نحب من أحب الله وأن نحب ما أحب الله، فكل ما أحبه الله واجب على المؤمن أن يحبه محبة لله تبارك وتعالى، وكذلك من أحبهم الله تبارك وتعالى من رسله وأنبيائه وأوليائه يجب على كل أحد أن يحبهم في الله تبارك وتعالى، فأقول وإن كانت محبة النبي عبادة إلا أنها كذلك شكران شكران، فإنه ما من أحد من أهل الإيمان إلا وللنبي فضل عليه صلوات الله وسلامه عليه، فضل عظيم أكبر من فضل كل أحد، ففضله بعد الله تبارك وتعالى في تعليمه الأمة وقيامه بهذا الدين ونشره له، وهو سبب هذا الخير في قيامه بهذه الرسالة، فجزى الله تبارك وتعالى رسولنا عنا خير ما جزى به رسولا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أنه المحبة للنبي هي عبودية لله تبارك وتعالى، وهي كذلك شكران شكران في مقابل نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه إلى أمته صلى الله عليه وسلم وقيامه بذلك. تعظيم النبي وتوخيره أمر إلهي، أمر الله تبارك وتعالى به. قال الله لرسوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. جمع النبي في هذه الآية بين حقه سبحانه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا قال لتؤمنوا بالله ورسوله، فالإيمان بالله والرسول حق، أن نؤمن بالله وأن نؤمن برسوله. ثم قال وتعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، التعزير والتوقير للنبي وهو إجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلة لله، تسبيح الله هذا حق وواجب، يعني أهل الإيمان نحو ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها بين حقه سبحانه وتعالى على عباده وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا واجب. وكذلك من تعظيم النبي وتوقيره إنزاله حيث أنزله الله تبارك وتعالى، من أنه خير عباده صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم رسله، وأن له المقام المحمود يوم القيامة، وأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأنه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. فكل المنازل التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها من الفضل والشرف والخصوصية التي خصه الله تبارك وتعالى بها، يجب الشهادة بها لله والاعتراف لرسوله صلى الله عليه وسلم، وشكران الله تبارك وتعالى على ذلك، أن خص النبي بهذه الخصائص العظيم. فهذا من إجلال النبي وتعظيمه وتوقيره. ثم بعد ذلك من واجب كل مؤمن نحو النبي بغض شانئه، فكل من أبغض النبي وكرهه أو سبه أو شتمه أو انتقص منه فهو مجرم كافر. فهذا واجب على أهل الإيمان بغضه في الله تبارك وتعالى. كل شانئ للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن شنع النبي وأبغضه أو انتقصه فهذا مجرم كافر، يجب على كل مؤمن بغضه. وأما إقراره أو موالاته فلا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن في خلق اجتماع موالاة الله تبارك وتعالى موالاة أعداء الله جل وعلا. فمن والى أعداء الله كفر، لأن من شروط الإيمان بالله تبارك وتعالى موالاة الله وموالاة من والاهم الله، من والاهم الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأما من والى أعداء الله فلا يمكن أن يكون مؤمنا، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقول الله لا تجد، يعني مش ممكن حصل، ما يمكن تحصل هذا، لا يمكن أن يكون هذا، يعني لا يحصل ولا يمكن أن يكون، أن يكون هناك شخص يحب ويوالي أعداء الله، عدو الله ورسوله، لا يمكن أن يكون مؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني أن هذا لا يكون ولا يصح ولا يقع، ما يقع مثله أبدا، يعني لا يقع في الوجود هذا إيمان بالله ورسوله ومحبة لأعداء الله ورسوله، لا يمكن يقع هذا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، يعني لو كان هذا المجرم المحاد أب لهذا يعني المؤمن، أو أخ له أو من عشيرته أو من أقاربه، لا يمكن يكون هذا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هؤلاء الذين لا يوالون أعداء الله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهؤلاء جماعة الله الموالون لله تبارك وتعالى ولرسوله، فهم في صف الله وفي صف رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الصف الآخر المحادين لله هذا صف آخر، فهذا فريق آخر. فالمؤمن يجب أن يكون منحازا ومؤمنا بالله تبارك وتعالى، مواليا لله ومواليا لأولياء الله. وأعظم أولياء الله في الأرض هو رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول باقي دينه، باقي سنته صلى الله عليه وسلم، باقي نصرته إلى يوم القيامة. فإن الله تبارك وتعالى ندب المؤمنين إلى الإيمان به ووجوب هذا وإعجازه ونصرته إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. هذا إجمال على كل حال لواجب كل مؤمن نحو النبي. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا جمع بين هذا كله، بين الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، بين أن يصدق النبي في كل ما أخبر به، بين أن يطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، بين أن ينتهي عما نهى عنه النبي. أما إذا سمع النبي ينهى عن شيء ثم أعرض عن ذلك وأشاح بوجهه أو انتقص هذا كفر، من فعل هذا كفر، من انتقص نهي النبي لشيء أو أمره لشيء كفر بالله. الرد على رسول الله كالرد على الله تبارك وتعالى. كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله وتوقيره، ثم بغض شانه. يجب على كل مؤمن أن يبغض من شنع رسول الله ومن أبغض رسول الله تبارك وتعالى، فضلا عن من كفر به. فكل كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب بغضه، لأن هذا كافر. وكل من لم يدخل في الإيمان فهو كافر، كل من لم يدخل في هذا الدين فهو كافر، وهذا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعداء دينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فمن جمع هذا عرف معنى الإيمان بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأما من ظن أن محبة النبي إنما هي مجرد كلمة تقال باللسان ليست لها يعني حقيقة وقرار، فهذا لا يكون مؤمنا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإيمان بك وبرسولك صلوات الله وسلامه عليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن ليس داخلا في معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاء النبي صفات الله تبارك وتعالى أو حق من حقوق الله جل وعلا، وهذا موضوع طويل، ولعلنا إن شاء الله نجعل له خطبة آتية إن شاء الله. لا أحب أن أختصر فيه الكلام اختصارا فيقع فيه لبس، فنرجوه لخطبة قادمة إن شاء الله. والآن استغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأفعل.